بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستعارة التحقيقية والعقلية. قال: وذات معنى ثابت بحس أو عقل فتحقيقية كذا رأوا. يعني أن الاستعارة تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية. فإذا كان معنى الاستعارة ثابتا بالحس كقولك رأيت أسدا في الحمام، فإن الأسدية معنى يدرك أمر يدرك بالحس أو تدرك بالعقل، نحو اهدنا الصراط المستقيم، والصراط في كلام العرب هو الطريق، والمراد اهدنا إلى الحق الذي هو في استقامته ووضوحه كالصراط. فهذه الاستعارة المدركة بالحس أو بالعقل تسمى تحقيقية، وإلا فهي تخيلية. وذلك كقول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أي الموت أنشبت أظفارها أي أصابت الإنسان، وشبه المنية بالسوى وأثبت لها الأظفار كما أن للسبع أظفارا ومخالب، ولكن المنية الموت ليست لها أظفار، فهذه استعارة تخيلية. فأظفار المنية لا وجود لها بالواقع، لا وجود لها إلا بالخيال، يتخيلها الإنسان، لكن هي بالحقيقة لا وجود لها. فهذا يسمى باستعارة التخيلية. ومثل للتحقيقية بمثال من الأمثلة التي ينصر بها مذهبه السلوكي. قال: كأشرقت بصائر الصوفية بنور شمس الحضرة القدسية. وهذا مثال للاستعارة التحقيقية، المتحقق معناها عقلا، إذ المستعار منه الاستنارة بالنور المحسوس، والمستعار له انشراح الصدر وهو أمر محقق عقلا. فصل في المكنية. قال: وحيث تشبيه بنفس أضمر، وما سوى مشبه لم يذكر، ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازم بتخيلية. قوله: وما سوى مشبه لم يذكر، أي لم يذكرا، فالألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، يعني أنه إذا أضمر التشبيه في النفس ولم يذكر سوى المشبه فقط، وجيء بلازم المشبه به دون ذكره، أي دل على المشبه به بذكر لازمه، فذلك التشبيه حينئذ يعرف باستعارة الكناية، يسمى استعارة الكناية، وذكر اللازم تخييل، ذكر لازمه هو تخييل. ومثل له بالمثال الذي ذكرنا آنفا، وهو بيت أبي ذؤيب: وإذا المنية أنشبت أظفارها، فهو كأنه شبه الموت بالسبع وذكر المشبه وهو المنية، ولم يذكر المشبه به الذي هو السبع، ولكنه دل عليه بلازمه الذي هو الأظفار، فهذا يسمى بالاستعارة بالكناية، كأنشبت منية أظفارها وأشرقت حضرتنا أنوارها. قوله أنوارها منصوب بنزع الخافض، أو هو مفعول أشرقت على التضمين، على تضمينها معنى أظهرت، والتضمين هو إشراب لفظ معنى آخر وإعطاؤه حكمه. وما ذكره هنا وتبع فيه صاحب التلخيص من أن الاستعارة بالكناية هي التشبيه المضمر في النفس رده بعض البلاغيين، وقال إن معنى الاستعارة بالكناية ألا يصرح بذكر المستعار بل بلازمه، فالمقصود بقولنا أظفار المنية استعارة السبع للمنية، لا أننا لم نصرح بذكر المستعار. فصل في تحسين الاستعارة، أي في الاستعارة المحسنة في الأشياء التي تحسن الاستعارة، وذكر ثلاثة أمور، فقال محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه إلغازا كفي، يعني أن الاستعارة المحسنة تدرى أي تعرف بأمور، منها رعي وجه الحسن أي رعاية جهات الحسن في التشبيه بأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين وأن يكون وافيا بالغرض، وقد تقدم هذا في التشبيه، تقدم في التشبيه أن وجه الشبه ينبغي أن يكون شاملا للطرفين وافيا بالغرض، فكذلك ما نسميه هنا بالجامع ونسميه هناك وجه الشبه ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون الجامع بين المستعار له والمستعار منه شاملا للطرفين ووافيا بالغرض أيضا كذلك. ويحسن الاستعارة أيضا بعدها عن رائحة التشبيه، أي كلما ابتعدت عن رائحة التشبيه أي عن التباسها بالتشبيه أو قرب التشبيه منها كانت أبلغ، لأن التشبيه أصلا يدل على أن المشبه به أقوى من المشبه، وأما الاستعارة فهي الحكم بالتساوي لأنك تدعي أن المستعار له أصبح داخلا في جنس المستعار منه فهو مساوي له، فأنت حين تقول رأيت أسدا يضحك فإنك تدعي أن زيدا لشدة جراءته وقوته وبطشه ليس كالأسد بل هو من جنس الأسود بل هو داخل في جنسهم، فمبنى الاستعارة على تناسي الشبه وعلى إدخال المستعار له في جنس المستعار منه، بخلاف التشبيه فإنه كما تقدم يقتضي أن المشبه دون المشبه به وإن كان مشاركا له في معنى. قال والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ، وكذلك أيضا كون الوجه ليس إلغازا أي كون الوجه ليس بعيدا معما غير مفهوم، وذكر هذا فيما يتحسن به الاستعارة، والواقع أنه شرط في صحتها، فإذا كان الجامع بعيدا بحيث لا يفهم لكونه كاللغز لتعميته وبعده فإنه حينئذ لا يكون مقبولا، وذلك كما إذا قلت رأيت أسدا تعني رجلا به بخر أي به رائحة نتنة، أو قلت رأيت بحرا تعني مالحا، فإن هذا مما فيه بعد، مما الجامع فيه بعيد لا يفهم ولا يتبادر إلى الذهن، ليس من الاستعارة المقبولة. وقد تقدم نظيره في التشبيه هناك، فقلنا إن الوجه الجامع بين المشبه والمشبه به لا بد أن يكون الانتقال إليه واضحا لا تعمية فيه ولا إلغاز ولا غموض، وليس موقعا في لبس، وأنه إذا أريد المعنى الذي ليس متبادرا تعين التصريح به. فإذا أردت أن تقول رأيت مسكا أي شيئا أسود، فإنك تصرح حينئذ بالجامع، كما تقدم في باب التشبيه أشبهك المسك وأشبهته في لونه قائمة قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. فصل في تركيب المجاز. قال: مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلاء، وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. المجاز المركب قسمان: قسم يكون في النسبة أي في الإسناد، وهو المجازي العقلي، ومنه التعبير بالإسناد الإنشائي في موضع الإنشائي في موضع الإسناد الخبري والعكس، وقد تقدم ذلك. والقسم الثاني هو التمثيل، وهو اللفظ المستعمل فيما شبه معناه الأصلي تشبيه تمثيل، بأن يكون وجهه منتزعا من متعدد للمبالغة في التشبيه، التمثيل هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، بأن يكون وجهه منتزعا من متعدد للمبالغة في التشبيه، كأن يقال للمتردد في الأمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإنك تشبه الصورة التي عليها هذا الشخص من التردد في الأمر وعدم الإقدام فيه بمن يريد أن يذهب فيقدم رجلا ويؤخر الأخرى فلا يبرح مكانه لأنه لم يفعل ما يمكنه من التقدم. فهذا تشبيه هذه الصورة بهذه الصورة هو مجاز مركب من قبيل التمثيل، فإن شاع وكثر استعماله سمي مثلا. إذا شاع تشبيه الصورة الواقعة بأخرى وكثر استعماله في الناس سمي مثلا. والأمثال معروفة وهي لا تغير، ولذلك قال: وإن أتى استعارة مركب، أي تسمى الاستعارة التمثيلية حينئذ مثلا إذا اشتهر استعمالها وكثرت، ولا تنكب لا يغير. ولذلك قولهم: الصيف ضيعتي اللبن، يقال لكل أحد بكسر التاء: كان رجل من العرب شيخا كبيرا قد تزوج امرأة وكان ذا مال، ففركته أي كرهته وسألته التطليق فطلقها، ثم تزوجت شابا جلدا ولكنه فقير، فلما عضها الجوع أرسلت إلى الشيخ تسأله اللبن، فقال: الصيف ضيعت اللبن، أي أنت تهيأت لك فرصة ولكنك ضيعتها، وأصبح هذا مثلا يطلق على كل من ضيع أمرا ثم طلبه بعد فوات أوانه. كل من ضيع أمرا ثم طلبه بعد فواته يقال له الصيف ضيعت اللبن. ولا يغير فيقال لكل أحد بكسر التاء، يقال للرجل الصيف ضيعت اللبن، ويقال للجماعة الصيف ضيعت اللبن. فالمثل هو كلام مشهور شبه مضربه بمورده. المثل كلام مشهور شبه مورده بمضربه، والعرب لا تغيره، وهو ضرب من الاستعارة التمثيلية، لأنك تشبه الصورة التي عليها مخاطبك بالصورة التي وقعت عند قصة المثل الأصلية، تشبيه تمثيل. قال: ومنهما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. ومنه أي المجاز، يعني أن من أقسام المجاز مجاز الحذف والزيادة، وهو ما وقع فيه حذف غير الإعراب أو زيادة كذلك، ويسمى المجاز بالحذف والزيادة، وهو كثير في كلام العرب. فمثال المجاز بالحذف قول الله تعالى: واسأل القرية، اسأل أهل القرية، لأن القرية في كلام العرب إنما تطلق على الأبنية لا تطلق على الناس، فهذا مجاز حذف عندهم. ومجاز الزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالكاف هنا لو أثبت لها المعنى الأصلي الذي هو تشبيه لدلت على إثبات المثل المستحيل لله سبحانه وتعالى، فهي إما أن تحمل كما حملوها هنا على أنها صلة، وعلى ذلك تكون ضربا من مجاز الزيادة، والمعنى ليس مثله شيء أي لا يشبه الله تعالى شيء، أو أن يقال إن العرب ربما تقول تطلق المثل على النفس فيقال مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وحينئذ لا تكون من المجاز ولكنها تكون من الاشتراك، والمجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل. إذا قلنا مثلك أي أنت معناه أن مثلك هذه الكلمة مشتركة بين معنيين، بين النظير وبين النفس، وهذا يسمى بالاشتراك، وهو تعدد المعنى مع اتحاد اللفظ. أو أن نقول هي من مجاز الزيادة، وعندما نقول هنا زيادة وهذا نظائره كثيرة، فإننا نعني بحسب الصنعة النحوية، ولا نعني أن هذه الحروف التي تزاد في الكلام ليست لها فائدة، لأن القرآن ليس فيه حشو وليس فيه شيء صالح للسقوط، فهذا كله جيء به للتأكيد ولمعاني ترجع إلى علم المعاني الذي تقدم. والنحاة يستعملون كثيرا لفظ الزيادة، فيقولون مثلا: الباء تزيد في خبر ما، نحو قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وتزاد في خبر ليس، أليس الله بكاف عبده. هذا كثير من المفسرين يسمونه حروف الصلة، ولا يستحسنون التعبير بالزيادة، إن الزيادة قد توهم أن هذا مستغنى عنه، أو أن فيه حشوا، أو أنه يمكن أن يحذف ويكون المعنى تاما بدونه، وليس الأمر كذلك. إذن هذا هو القسم الذي يعبرون عنه بمجاز الحذف والزيادة، وهو أن يكون بالكلام حذف أو زيادة تغير الإعراب كما بينا وكما مثلنا. الباب الثالث والأخير من أبواب علم البيان، هو باب الكناية. قال: لفظ به لازم معناه قصيد مع جواز قصده معه، ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا الصوفي، ونفس موصوف ووصف والغرض إيضاح واختصار أو صون عرض. يعني أن الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز قصد المعنى الأصلي. إذا قلت زيد طويل النشاد، النشاد حمائل السيف، وطولها يلزم منه طول صاحبها، فأنت تريد بقولك طويل النجاد أنه طويل القامة، فتريد باللفظ الذي عبرت به لازمه وهو طول القامة، ولكن لا مانع من أن تقصد المعنى الأصلي، فيمكن أن تريد بطويل النجاد أن حمائله طويلة. ومن هنا فارقت المجاز، لأن المجاز لا يجوز فيه قصد معنى، أي قصد المعنى الأصلي. ومن هنا فارقت المجاز كطويل النجاد أي حمائل السيف. وتارة تكون قريبة قليلة الوسائط كما مثلنا، وتارة تكون كثيرة الوسائط كقولهم كثير الرماد، فإن كثرة الرماد تدل على كثرة النيران، وكثرة النيران تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم. فقولهم في الكريم كثير الرماد هذا فيه وسائط كثيرة، كناية. كثير الرماد معناه كريم، كثير رماده كثير. قال: ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف، يعني أنها تأتي تارة لاختصاص الوصف بالموصوف كقولهم الخير بين ثوبيه، فهذا يدل على اشتماله هو على الخير، لأنه أحاط بالخير من الجانبين، فلازم ذلك أنه متصف به. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، ونفس موصوف، يعني أنها تارة. القسم الثاني من الكناية هو ما يدل على نفس الموصوف، وذلك كالمضياف. إذا قلت جاء المضياف تعني زيدا، تعني أنه لكثرة قراه للأضياف كأنه أصبح مختصا بهذا الوصف، فإذا قيل المضياف تعين وعرف، فيراد بها هنا تعيين الموصوف. وتارة يطلب بها نفس الصفة كقولهم طويل النجاد كثير الرماد ونحو ذلك. ثم قال: والغرض إيضاح اختصار أو صون عرض، يعني أن الغرض من الكناية أحد أمور، إما أن يكون الغرض منها الإيضاح كطويل النجاد، أو أن يكون الغرض منها اختصار الكلام كقولهم فلان مهزول الفصيل أي كريم. مهزول الفصيل، فصلانه جمع فصيل وهو الحوار ولد الناقة، مهزول أي ليس سمينا، هذا يدل على أنه ينحر لضيوفه أمهات الأولاد، فهذا يدل الكناية هنا للاختصار، لأن هذا يغني عن قولك فلان ينحر أمهات الفصلان لكرمه، فتقول فلان مهزول الفصيل أي كريم. وتارة يكون الغرض من الكناية صون، قال أو صون عرض، أي صون المكنى عنه عن التصريح به، كقولك مثلا أهل الدار تعني الزوجة، فتصون هذا الاسم عن التصريح به بالكناية عنه. وقد يكون الغرض من الكناية انتقاء اللفظ لاستهجان التصريح بالمكنى به، أن يكون المكنى عنه مستهجنا أي مما يستقبح ذكره، فتنتقي تختار لفظا تكني به عنه، وذلك ككنايات القرآن باللمس والإتيان عن الجماع أو لامستم النساء فهذا كناية. فالغرض من الكناية هنا هو انتقاء لفظ لاستهجان التصريح بالمكنى به، فتختار لفظا يعبر تكني به عن ذلك لاستهجان المكنى عنه، كاللمس كأنه يشير إلى الآية أو لامستم النساء، وكأنه يميل إلى مذهب الحنفية الذين يفسرون الملامسة بالجماع ولا يرون أن لمس المرأة ينقض الوضوء ما لم يكن جماع. والإتيان، الإتيان أيضا والغشيان ونحو ذلك، كل ذلك يكنى به عن الجماع. والغرض من ذلك من هذه الكناية هو انتقاء اللفظ لاستهجان التصريح بالمكنى عنه. ثم قال: فصل في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا زكن، يعني أن المجاز أبلغ من التصريح أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح. المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح، لأن في الكناية انتقالا من الملزوم إلى اللازم، وهو كدعوى معها بينة، فهي أبلغ من التصريح. والمجاز أيضا أبلغ من الحقيقة. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح وحقيقة كذا زكينا أي علم. قال: كذا زكين في الفن أي علم تقديم استعارة على تشبيه أيضا، أي كما أن الاستعارة أيضا أبلغ من التشبيه، لأنها من المجاز والتشبيه من الحقيقة. وقد تقدم أن المجاز أبلغ من الحقيقة، التشبيه من الحقيقة، والكناية من المجاز. وقد تقدم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. قال: في الفن تقديم استعارة كما زكن أي علم في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء من أهل الفن، لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، فالاستعارة مقدمة على التشبيه لما ذكرنا. نختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.